والتابعين وصحبه كذلك يا عاشق المختار حسبك جنة في صحبة المختار طه وصحبه يا سعد نفسي إذ تلوذ بساحه ويبيت قلبي هائما من راحه وتروح روحي وتروح روحي تحت ظل جناحه تشدو على مداحه ويطوف بالأقداح عاشق طه فيا أيها الإنسان كن واثقا بالله ما ترتاب فالخير يأتي غامرا ينساب كم رحمة لله في أنفاسنا واليأس شؤم دائما ويعاب وسحائب الرحمات تأتي في الرضا والصابرون على الحياة أصابوا والله جل الله قال بأنه يعطي الجزيل لمن أتوا وأنابوا فدوام حال المرء ليس بدائم يوم يسر وبالقنوط يعاب فاشكر إلهك في النعيم وضره واجعل فؤادك بالدعاء يثاب رباه جئت جئتك سائلا لك راجيا فاجعل دعائي يا إلهي يجاب. حبيبي يا رسول الله، حبيبي النور أشرق في جبينك طاغ والشوق ساق إلى القلوب هداها يا رحمة الرحمن يا منة المنان يا رحمة الرحمن في دنيا الورى يا بسمة أنوار فوق ضياء يا سيد الأكوان أنت هدية يوم القيامة للجموع نراها فالماء يخرج من أصابع سيدي والظبي يشهد والربا وثراها يا صاحب القرآن رسول الله يا صاحب القرآن والآية تهدي الحيارى دائما بنداها صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى ما شع نور في دنا وضياها رسول الله حبيب الله وحلم حياتي يا ربي أن أراه وأغرق في جمال من ضياه فقلبي هائم يرجو لقاء أرضي ربنا عشاق طه يا جنة الرحمن هيا فافتحي بابا إلى الروضات فيه ربوعي وتجملي بدعائي ونشيدي وتأملي في نبرة وخشوع، ثم السلام على المفدى سيدي طه الحبيب طه الشفيع، طه الحبيب وآله لطيف اللطف بالقلب الشجي، شفع المختار فينا يا علي، ما لنا إلاك يا رب البكي، فاكشف البلوى وارحم الموتى، فاكشف البلوى وارحم الموتى وسامح بالنبي. يا ربنا فرج إلهي كربنا، واستر إلهي عيبنا، واغفر إلهي ذنبنا، وارحم أمواتنا يا رب. الصلاة والسلام يا سيدي يا حبيب قلبي يا محمد، صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنا ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف. نسألك يا ربنا سعادة ليس بعدها شقاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بالقاهرة، حيث رفع النداء المبتهل الشيخ إبراهيم راشد بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح.